حصريا على موقع djkimo.com. قولي منزلك معنا ما ندبنا من جاب العويل ورالو بابنا ما تفوتنيش اصول وليا مبدا ما بعتمدش فيها معتمدها ايوه انا اللي مش هتشوفوا خبتو انا ده اللي حذركوا منه انا اللي غالي عليكوا سعره انا العفريت اللي بتخافوا منه فيها ماشي احط حلي فيها اصحابي عشرة بس ولادنا زينة عشر صوابع وكفوف لعينة صاحبتي نفسي نفسي اولى بيها ماما قالوا في الريف معروف تمامه والوطي ماما يعلم اذ بيكون مكانه واي ناس لي ماما يحكي من صديق لسانه بينا ما فيش عاول بيكون معمل حسابه عارف اخره بس سايبه يلعب يجري ماما يجري مش هيسبق زي النار اللي عادين يولع زي البحر اللي عادين يغرق ابويا قال لي كلمة الصحاب تقيلة مش اي حد قال حكاية يلا بينا لو انت منه حقي عندك مش هسيبك لو مش مصدق حطي نفسك خد نصيبك قولي من سلك معنا ما ندبنا من جاب العويل ورالو بابنا ما تفوتنيش اصول وليا مبدا ما بعتمدش فيها معتمدها قيس اللي قبله واللي بعله صوتي اصلي جلى لما شافه غزلته كانت معايا مش في بخته عرضي مغري بس للي فاهمه انا اللي باجي اخلص واخد الاتاوى ليا نظره وانتو مالكوش في شقاوة لو كنت خصمي يعني سايب لك علامة لو تجمعنا جولة هيكون يوم حدادك مش مع اي حد تمشي حبي معلي مني بس تمشي ودي بهدي نفسي والشيطان حدفني اروح واقل من اللي مش عاجبني دكتور بيزر رشخ دومية مسا من محافظة لأي دولة تكون قاهرة لو مني هبت القعدة تشوف عاصفة حلوة ياسطا بس في احسن من كده قولي من سلك معنا ما ندبنا من جاب العويل ورالو بابنا ما تفوتنيش اصول وليا مبدا ما بعتمدش فيها معتمدها ايوه انا اللي مش هتشوفوا خبتو انا ده اللي حذركوا منه انا اللي غالي عليكوا سعره انا العفريت اللي بتخافوا منه حصرياً على موقع djkimo.com.